بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر المؤلف فيما سبق في الدرس السابق في من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله، أورد بعض الأحاديث التي تتصل بأحكام الحيض، وذكرنا أن أهل العلم قالوا عن الحيض إنه دم جبلة يصيب النساء، وأنه مما ابتليت به النساء وكتبه الله عليهن، كما قال عليه الصلاة والسلام في حق عائشة رضي الله عنها لما رأى منها الجزع عندما أصابها الحيض. فذكر بعض الأحاديث التي تتصل بحكم الاستحاضة، والاستحاضة دم يختلف عن دم الحيض، فالمستحاضة هي التي يكون عندها دم زائد وقد يكون مستمر معها وقد يطول بها الوقت السنتين والثلاث وأقل أو أكثر بحسب ما يكون من حالها وما يحصل من شفاء من هذا الأمر. فلكن دم الحيض كما أخبر عنه عليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنها في شأن فاطمة بنت أبي حبيش، فقال عن دم الحيض إنه أسود يعرف أو يعرف. فهذا دم الحيض الذي يجب على المرأة إذا أصابها أن تترك الصلاة، لا تصلي ولا تصوم، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها في الحيض في أثناء حصول دم الحيض، إلى آخر الأحكام التي ذكرنا أن أهل العلم ذكروها تتصل بالحيض. أما دم الاستحاضة فهو من ناحية يختلف في طبيعته، هو نزيف عادي يخرج من أدنى الرحم، من أدنى الرحم نزيف، الفقهاء يعبرون عنه بالاستحاضة، فيحصل نتيجة بعض الأمراض والأشياء التي تصيب المرأة في رحمها، وهو دم أحمر قاني عادي وخفيف ليس بثخين وليس له رائحة. وهذا حكمه أن المرأة لا تسقط عنها الصلاة، بل تصلي وتصوم وتأتي كل الأعمال التي تأتيها المرأة الطاهرة، واختلف في جماعها، وعامة أهل العلم على أنه يجوز لزوجها أن يجامعها، ومنهم من يقيد هذا بحال الحاجة. وذكر المؤلف رحمه الله أورد في هذا الشأن أربعة أحاديث في شأن الاستحاضة، حديثين في شأن فاطمة بنت أبي حبيش من رواية عائشة ومن رواية أسماء بنت عميس رضي الله عنهم، وحديث في شأن أم حبيبة، وقلنا إن بعض أهل العلم يقول الصحيح أنها حبيبة أم حبيب زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فهذا أيضا أورد فيه حديثها في شأن حكم المستحاضة. ثم أيضا حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها فأورد فيه كذلك حديثها، وذكر أيضا حديث عائشة في شأن استحاضة بعض أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت تصلي والدم عليها، مستدلا به على أن المستحاضة تصلي ولو قطر الدم على الحصير كما جاء في بعض روايات الحديث. والآن نذكر ما أورده من حديث معطية رضي الله عنها، قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة في زمن بعد الطهر شيئا، لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود والبخاري، لكن البخاري لم يذكر كلمة بعد الطهر، إنما ذكرها أبو داود وذكرها الحاكم وقال إن رواتها على شرط الشيخين البخاري ومسلم. فهذا الحديث يهم النساء كثيرا، لأن من شأن الحائض أنها إذا انقطع دمها لا تزال ترى بعض الأشياء التي تخرج منها، بعض الرطوبات، بعض السوائل، من شبه صديد أو دم خفيف جدا. الكدرة هي الدم الذي كالماء الكدر، كالماء الكدر، ولذلك يسمى كدرة. والصفرة كذلك كلون الصديد. فهذا تخبر أم عطية، وكنا أهل العلم يحملونها على أنها حكم شرعي، لأنه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، والحكم مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما ورد في بعض الصيغ: نهانا، أمرنا، نهينا، أمرنا. فالناهي والآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك كنا الضمير مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إقرار منه، إقرار منه. فهذا يدل على أن المرأة إذا انقطع حيضها تماما وخرج بعد ذلك شيء يعني شبيه بالدم، لكنه يعني ليس دم، كدر أو صفرة، لا تلتفت إليه، لا يعد شيء، لأن دم الحيض دم، وهذا ليس بدم، فكيف تعطي أحكام الحيض لشيء ليس بحيض؟ فهذا إما أن يكون بداية استحاضة أو أي أشياء أخرى، لكن لا يأخذ حكم الحيض. فتصلي وتصوم، وبإمكان حصول الجماع ما لم تكون هناك أضرار صحية. إذن ويقابل هذا الحديث حديث آخر لعائشة رضي الله عنها، أن النساء كنا يأتينا إليها بالدرجة فيها الكرسف، يسألنها هل طهرنا أم لا، فكانت تقول: لا تعجلنا، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فيقول أهل العلم: المرأة يحصل لها الطهر بأحد أمرين: إما بالجفاف تماما، بحيث أنها إذا انقطع دم الحيض لا ترى دما بحال من الأحوال، فهذا جفاف. وبعض النساء يكون طهرها بما يسمى بالقصة البيضاء، وهو سائل أبيض يخرج بحكمة الله وبأمره بعد انقطاع دم الحيض، فسائل الأبيض يدل على انقطاع دم الحيض. فبعض النساء يكون طهرها بهذه الصفة، وبعضهن بالصفة الأخرى. فإذا حصل هذا فتكون طهرت تماما. إذن لو حصل ورأت شيء من الكدرة والصفرة متصلة بالحيض ولم يحصل جفاف ولا قصة بيضاء، فهو هذا حكم حكم الحيض، حكمه حكم الحيض. أما إذا حصل الجفاف تماما وانقطع الدم تماما ثم بعد ذلك رأت كدرة وصفرة، نقول لا تلتفت إليها، لا تلتفت إليها. ثم وحديث أم عطية رواه الدارقطني والحاكم وصححه الحاكم.